بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله مستمعي الكرام إلى لقاء جديد في برنامجكم نور على الدرب. أرحب بكم كما أرحب أيضا بضيفنا في هذا اللقاء، معالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير وفقه الله، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. حياكم الله معالي الشيخ وأهلا وسهلا. حياكم الله وبارك فيكم وفي المستمعين. أول أسئلة هذا اللقاء سائل يقول: هل يفهم من هذه الآية الإذن بالطلاق لمن كره من امرأته شيئا فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا؟ بمعنى إن كرهتها فطلقتها، أو إن كرهتها فطلقها وسيجعل الله لك ولها في الفراق خيرا كثيرا. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، ففي السؤال قلت: هل يفهم من هذه الآية الإذن؟ ونيابة المفعول أولى من غيره إذا وجد. فيقول: هل يفهم من هذه الآية الإذن؟ نائب فاعل. وعلى كل حال، هذه الآية تأمر أو تحث على الصبر على المرأة سواء كانت محبوبة أو مكروهة، سواء كانت هذه المرأة محبوبة أو مكروهة، وليس فيه إشارة إلى الطلاق كما يقول الطبري في تفسيره: فإن كرهتموهن فلعلكم أن تكرهوهن فتمسكوهن فيجعل الله لكم في إمساككم إياهن على كره منكم خيرا كثيرا، من ولد يرزقكم منهن، أو عطفكم عليهن بعد كراهتكم إياهن. فأنت بين أن تمسكها وتحسن إليها وتعطف عليها ولو لم تحبها بل كرهتها فتؤجر على هذا من باب الإحسان إليها، أو ترزق بولد ينفعك الله به وينفعها به ويكون ممن يرثك في الآخرين ويدعو لك بعد موتك، إلى غير ذلك من المنافع المرتبة على الولد الصالح في الدنيا والآخرة. والحافظ ابن كثير يقول: أي فعسى أن يكون صبركم مع إمساككم لهن وكراهتهن فيه خير كثير في الدنيا والآخرة، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما في هذه الآية: هو أن يعطف عليها فيرزق منها ولدا، ويكون في ذلك الولد خير كثير. وفي الحديث الصحيح: لا يفرق مؤمن مؤمنة إن سخط منها خلقا رضي منها آخر. وعلى كل حال، الآية ليس فيها حث على الطلاق أو إذن في الطلاق، بل هي إشارة إلى الإمساك ولو مع الكراهة، وعسى أن يكون في هذا الإمساك مع هذه الكراهة خير كثير من ولد صالح، أو من إحسان إلى هذه المسكينة، أو لك أيها الزوج، قد يكون فيها أخلاق قد خفيت عليك وقد لا توجد في غيرها، وإن كان الظاهر من حالها أنها مكروهة لديك، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول السائل هنا: شخص كان يصلي قيام الليل 11 ركعة كل ليلة، وقد واظب على ذلك مدة من الزمن، ثم بدأ بعد فترة يقلل من عدد الركعات وأحس بكسل تجاه قيام الليل، فهل هذا من علامات غضب الله؟ في صحيح البخاري عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله، لا تكن مثل فلان، كان يقوم الليل فترك قيام الليل. ولا شك أن المثابرة على العمل والدوام عليه وأحب العمل إلى الله أدومه وإن قل خير من الإكثار ثم الانقطاع، فعلى الإنسان أن يأخذ من العمل ما يطيق كما جاء الأمر بذلك، ولا يكلف نفسه أكثر ويشق عليها ثم ينقطع فيكون كالمنبت، لا ظهرا أبقى ولا أرضا قطع. وقال النبي عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن عمر: نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل، فكان لا ينام من الليل إلا قليلا. وينبغي أن يكون أمر الإنسان بالتوسط، ودين الله بين الغالي والجافي، فلا يكلف الإنسان أكثر من طاقتها أو ما يشق عليها بحيث يؤول ذلك إلى الترك والنكوص، بل عليه أن يأخذ من العمل ما يطيقه ويستطيعه ويقدر عليه ولا يشق عليه، فيضمن استمراره. وفي حديث حسين قال في حديثه: ثم قال صلى الله عليه وسلم، في رواية من روايات حديث عبد الله بن عمرو: فإن لكل عابد شرة ولكل شرة فترة، فإما إلى سنة وإما إلى بدعة، فمن كانت فترته إلى سنة فقد اهتدى، ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد هلك. يعني يكون الإنسان مترددا بين سنن، قد يكون بعضها أفضل من بعض، وبعضها الفاضل يناسب أوقات النشاط، وما دونه من الأعمال الفاضلة وإن كانت أقل من تلك إلا أنها تناسب أوقات الشغل والتعب وما أشبه ذلك. والمؤمن مأجور على كل حال، يعني إذا كان يتعبد لله جل وعلا في صحته وفي حال إقامته، فإنه إذا مرض وعجز عن ما كان يفعله في صحته فإنه يكتب له أجره وافرا كاملا، وكذلك إذا سافر، وفضل الله عظيم، والله المستعان. نعم، أحسن الله إليكم. يقول السائل: حفظت أكثر من نصف القرآن الكريم وصار لي فترة لم أراجعه، فهل علي شيء؟ تركك لمراجعة القرآن لا شك أنه يسبب ضياعه ونسيانه، ولذا جاء عن أبي وائل عن عبد الله، أبو وائل شقيق بن سلمة، عن عبد الله بن مسعود قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: بئس ما لأحدهم أن يقول نسيت آية كيت وكيت، بل نسيها. إذا نسب النسيان إلى نفسه يخشى عليه من دخوله: وكذلك أتتك آياتنا فنسيتها. فيتحاشى حتى في اللفظ، وإن كان هو المتسبب للنسيان لكن يتأدب في اللفظ الذي لا يدخله في ضمن من جاء الوعيد في حقهم، بل يقول نسيت، بل يقول نسي، واستذكروا القرآن فإنه أشد تفصيا من صدور الرجال من النعم. وفي حديث أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعاهدوا القرآن فوالذي نفسي بيده له أشد تفصيا من الإبل في عقلها، وهذا في كلاهما في البخاري، والتفصي هو التفلت، وهذا معلوم مجرب مشاهد، أن الذي يكثر من مراجعة القرآن ويجعل له حزبا وردا يوميا منه يراجعه بحيث لا يخل به، فإن هذا لا ينسى إلا بآفة، لكن الذي يتركه ويهمله وتمر عليه الأيام ما راجع القرآن ولا رجع حفظه، فإن هذا في الغالب يعاقب بنسيانه، ولو كان شديد الحفظ قوي الذاكرة فإنه يعاقب بنسيانه لإهماله، مراجعة القرآن، والله أعلم. أحسن الله إليكم. سائل يقول: كتاب جامع المسائل الذي جمعه عزيز شمس، هل هو عبارة عن مسائل ليست موجودة في كتب ابن تيمية السابقة أم عبارة عن مسائل مكررة؟ يقول هو جامعه في مؤلفه في مقدمته، يقول: هذه مجموعة من رسائل شيخ الإسلام ابن تيمية وفتاواه ومسائله التي لم تنشر من قبل، هكذا يقول، استخرجتها من مجاميع مخطوطة في مكتبات عديدة بعد العكوف عليها طويلا ومراجعة الرسائل الموجودة فيها والتمييز بين ما طبع منها وما لم يطبع. وقد كان يظن إلى عهد قريب أن أكثر آثار شيخ الإسلام الموجودة في المكتبات طبعت ونشرت ضمن مجاميع ومؤلفات مستقلة، وإذا بي، يقول الجامع، وإذا بي أقف على عدد من كتبه الكبيرة ورسائله الصغيرة لم ينشر حتى الآن، خاصة تلك التي وصلت إلينا بخطه المعروف الذي يصعب قراءته حتى على المتخصصين في قراءة الخطوط القديمة، فأحببت أن أسهم في نشر ما وقفت عليه منها. شيخ الإسلام أولا خطه متميز ومعروف، هو لا يرفع القلم، لا يرفع القلم، يكتب، لذلك يتشابك، تشابك. وكثير من من من أهل الخبرة والمعرفة بالخطوط القديمة قد لا يستطيعون أن يترجموا ما كتبه شيخ الإسلام من هذه الحروف المتشابكة. فشيخ الإسلام رحمه الله يحتاج إلى شخص تخصص في كتبه وفي خطه، ومن عرف وتخصص وتدرب على خط عالم من العلماء فإنه لن يقف في وجهه شيء، وهذا شيء مجرب، وأنا جربت هذا في خط السخاوي، فيه صعوبة ومع ذلك بعد أن عانينا كتابه وشرح الألفية عرفنا خطه، صار من أيسر الأمور علينا. ومن عانى خط شيخ الإسلام فإنه لن يتردد في قراءة أي حرف منه إلا ما زال من الوجود، أما الموجود فإنه يقرأ من قبل المتخصصين، وأحسب أن جامع هذا المجموع منهم. كتب شيخ الإسلام رحمه الله كثيرة جدا، ومؤلفاته فيها المطولات وفيها المختصرات وفيها الرسائل القصيرة وفيها الأجوبة على مسائل، وهي متنوعة، وقد ضم كثيرا منها كتاب ترتيب المسند لابن عروة مع شرحه، ترتيب المسند لابن عروة المشرقي مع شرحه الذي زاد على 100 مجلد كبار، ويتحين الفرص في الشرح، فإذا أتى على ذكر مسألة فيها مصنف لشيخ الإسلام كتبه بكامل في هذا الموضع، أو لابن القيم أو لغيرهم من أئمة التحقيق، لكن هو ركز على كتب شيخ الإسلام وابن القيم لأنها في وقته تتلف، فأراد أن يحفظها بهذا الديوان الكبير الذي هو الكواكب الدراري، اسمه الكواكب الدراري، في ترتيب مسند الإمام أحمد على صحيح البخاري. واطلعت على شيء من ترتيبه للمسند على صحيح البخاري، فوجدته من أنفس ما كتب في المتابعات والشواهد لأحاديث البخاري، فهو ترتيبه مطابق جدا على ترتيب البخاري، وهو أفضل من كل من رتب المسند، لأنه رتبه على البخاري، وتجد الحديث البخاري وتجد له أكثر من طريق، طرق كثيرة وشواهد في المسند، رتبها ابن عروة في مع هذا الحديث الذي أورده البخاري من ضمنها، يعني رواه الإمام أحمد وقد رواه البخاري، لكن الأصل أحاديث المسند مرتب على صحيح البخاري. فالكتاب نافع جدا، والعيب فيه أن فيه حروما، يعني فيه نقص في مواضع حتى في الترتيب، ولو وجد الترتيب كامل لكان طبعه من أنفع ما يخدم صحيح البخاري ويخدم طلاب العلم. وبعض الناس لهم رغبة في قراءة المسند لكن ترتيبه على المسانيد يفت في عضدهم مع طوله. دعنا من مثل الحافظ بن كثير الذي يحفظ المسند، وجمع من أهل العلم لهم عناية بالمسند كبير فائقة، بل بعضهم عنايته به تضاهي الصحيحين، والله المستعان. وعلى كل حال فالكتاب الأصل ديوان من ديوان السنة، وفيه أكثر من 30,000 حديث، ومطبوع متداول مخرج. ولو وجد كتاب ابن عروة في ترتيبه للمسند على صحيح البخاري لانتفع الناس به كثيرا، والله أعلم. لكن المقصود هنا شيخ أن هذا الكتاب الكواكب الدراري تضمن تضمن شيئا من علم الشيخ الإسلام. نعم، جمع كتب كثيرة من كتب الشيخ الإسلام، حتى المطولات، المطولات اللي في 5 مجلدات 10 مجلدات نسخها بكاملها، والكتاب في أكثر من 110 مجلدات وجد إلى 110، وفي خروم في أثنائه، يعني مجموع ما وجد أكثر من 80 مجلد. والآن يسعى في تحقيقها ونقلها من المخطوط إلى حروف مقروءة، وقد تم ذلك والله الحمد، لكن يبقى أن هذه الخروم تفت في عضد من يسعى في تحقيقه ونشره، وإلا فقد اكتملت طباعته. الحمد لله، طباعة أولية ليست طباعة نهائية. نفع الله به وجزاكم عنا خيرا على هذا التوضيح. هذا سائل يقول: هل ورد حديث بهذا اللفظ لا تقوم الساعة حتى ينطق أو يتكلم الحديد؟ هذا ليس بحديث ولا يثبت عنه عليه الصلاة والسلام. والذي ورد في هذا ما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يتقارب الزمان، يتقارب الزمان وينقص العلم، وتظهر الفتن، ويلقى الشح، ويكثر الهرج. قيل: يا رسول الله أيما هو؟ قال: القتل، القتل. يقول أبو موسى في روايته، في بعد روايته للحديث في البخاري: والهرج بلسان الحبشة القتل، والهرج بلسان الحبشة القتل. وهو الراوي للحديث أبو موسى الأشعري. ومن الطرائف أن بعض من حقق كتابا له صلة في البخاري، وهو كتاب مبتكرات اللآلي والدرر في المحاكمة بين العيني وبن حجر، في نشرة طبعت بباكستان، علق عليها المعلق، قال: أبو موسى هو أبو موسى المديني. هذا بعد أبو موسى الأشعري بأربعة قرون أو 5. نعم، يعني البخاري متى توفي من أجل أن ينقل عن أبي موسى المديني بعده بثلاثة قرون؟ لكن لا شك أن هذه غفلة وتصدي من بعض الذين لم يتأهلوا لمثل هذا العمل وتطاولهم عليه، والله المستعان. أحسن الله إليكم. سائل يقول: أنا عندما أكبر للسجود أقول فقط سبوح قدوس رب الملائكة والروح 3 مرات ثم أرفع من السجود، فهل هذا العمل صحيح؟ الواجب في السجود سبحان ربي الأعلى، والواجب في الركوع سبحان ربي العظيم، والزائد على القدر الواجب من الأذكار والأدعية ينبغي أن يكون صفتها في الركوع الزيادة في التعظيم، وفي السجود الزيادة في الدعاء. وجاء سبوح قدوس رب الملائكة والروح في الركوع والسجود فتقال بعد سبحان ربي الأعلى، لأن لما نزل سبح اسم ربك الأعلى قال اجعلوها في سجودكم، اجعلوها في سجودكم، هذا أمر، وهذا هو القدر الواجب عند من يوجبه من أهل العلم، وهو الراجح إن شاء الله تعالى. سبحان ربي العظيم أيضا قال اجعلوها في ركوعكم، ثم قال جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يقول في الركوع والسجود سبح قدوس رب ملائكة والروح، وقال بعد ذلك ثم وأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. قمن يعني حري وجدير، فيحرص الإنسان في الركوع على التعظيم بعد سبحان ربي العظيم، ويحرص في السجود على الإكثار من الأدعية المناسبة في خير الدنيا والآخرة، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول السائل في قوله تعالى لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، هل المراد بالناس هنا العموم المسلمون والكفار أم هو مقتصر على المسلمين؟ جاء في قوله جل وعلا إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، يعني من المؤمنين. وجاء أيضا قوله جل وعلا وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، وقال جل وعلا فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. هذه الآيات الكريمة تدل على الإصلاح بين المسلمين، على الإصلاح بين المسلمين، لأن التنصيص فيها على الأخوة وعلى المؤمنين والبين الذي هم المسلمون عموما. المقصود أن الأصل في الإصلاح والنفع أن يكون للمؤمنين والمسلمين، وأما الكفار فإنما يحسن إليهم إذا لم يخرجونا من ديارنا ولم يقاتلونا، لا مانع من الإحسان إليهم من وجوه. أولا أن فيهم أجر، لأن في كل كبد رطبة أجر، وأيضا من باب التأليف، فإذا أحسننا إلى الكفار لا شك أن هذا أقرب إلى استجابتهم لدعوتنا وانضمامهم إلينا ودخولهم في ديننا من هذا الباب. وإلا الكافر الحربي لا يدخل، وإنما يدخل المعاهد سالم والذمي. على كل حال هذه أمور تقدر بقدرها، فمن الكفار من يستحق، من لو يمكن أن يعان ويساعد ويحسن إليه من باب تأليف قلبه، من باب التأليف ليستجيب لدعوتنا. ومنهم من هو معاند مصر ويستعين بما يحسن به إليه على أذى المسلمين أو أذى الدعوة وما أشبه ذلك، مثل هذا لا يجوز أن ينفع بشيء، والله المستعان. أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم بهذه الإجابة. مستمعي الكرام، نصل إلى ختام هذه الحلقة، تقدموا في ختامها بالشكر الجزيل لمعالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير وفقه الله، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، شكر الله له ولكم، ونلقاكم بإذن الله تعالى وأنتم بخير وعلى خير، وصلى الله على محمد وعلى